انقاذ حضاره اي شعب، تقاس حضاره اي شعب وعظمه اي شعب بقدر ما ينتج من الفنانين والمفكرين. ومن المؤكد ان الشعب الفلسطيني العظيم كان وسيظل دائما يقدم للادب العربي عمالقة من الكتاب والشعراء. احد هؤلاء العظماء شاعر ارتبط اسمه دائما في وجدان كل مثقف عربي بالقضية الفلسطينية. الآن نستمع سويا إلى الشاعر محمود درويش. أخي القائد، أخي القائد، أيتها الأخوات والإخوة، أعتذر كثيرا عن إحساسي بأن وقتكم قد ضاق، ولذلك حاولت باختفائي أن أريحكم من مزيد من الشعر. وقد كرمني الأخ القائد أبو عمار بأن اصطحبني إلى هذه القاعة مقدما لي ضمانات أمنية ضد بعض الشعراء. وكل ثقة أن أخي وقائد الحبيب سيلتزم بهذه الضمانات. يشرفني أيها الأخوات والإخوة أن أتلو عليكم مقاطع عظمة هذه الثورة. أنها ليست بندقية، فلو كانت بندقية فقط لكانت قاطعة طريق، ولكنها نظم شاعر وريشة فنان وقلم كاتب ومبدع جراح وإبرة لفتاة تخيط قميص فدائيها وزوجها. أخي القائد العام والشاعر العام أبو عمار، يشرفني أن أتلو عليكم مقاطع مختارة من قصيدة طويلة شبه كلها مديح الظل العالي، بحر لأيلول الجديد، خريفنا يدنو من الأبواب، بحر للنشيد المر، هيأنا لبيروت القصيدة كلها، بحر لمنتصف النهار، بحر لرايات الحمام، لظلنا، لسلاحنا الفردي، بحر للزمان المستعار. ليديك كم من موجة سرقت يديك من الإشارة وانتظار. ضع شكلنا للبحر، ضع شكلنا للبحر، ضع كيس العواصف عند أول صخرة، واحمل فراغ وانكسار. واستطاع القلب أن يرمي لنافذة تحيته الأخيرة، واستطاع القلب أن يعوي وأن يعد البراري بالبكاء الحر. بحر جاهز من أجلنا، دع جسمك الدامي يصفق للخريف المر أجراسا. ستتسع الصحاري عما قليل حين ينقض الفضاء على خطاك. فرغت من شغفي ومن لهفي على الأحياء، أفرغت انفجاري من ضحاياك. استندت على جدار ساقط في شارع الزلزال، أجمع صورتي من أجل موتك. خذ بقاياك، اتخذني ساعدا في حضرة الأطلال. خذ قاموس ناري وانتصر، انتصر في وردة ترمى عليك من الدموع ومن رغيف يابس حاف وعاري. وانتصر في آخر التاريخ، لا تاريخ إلا ما يؤرخه رحيلك في انهيار. قلنا لبيروت القصيدة كلها، قلنا لمنتصف النهار، بيروت قلعتنا، بيروت دمعتنا، ومفتاح لهذا البحر. كنا نقطة التكوين، كنا وردة السور الطويل، وما تبقى من جداري. ماذا تبقى منك؟ ماذا تبقى منك غير قصيدة الروح المسيج بالدخان؟ قيامة وقيامة بعد القيامة، خذ نثاري وانتصر، انتصر فيما يمزق قلبك العالي ويجعلك انتشارا للبذار. قوسا يلم الأرض من أطرافها، جرسا لما ينساه سكان القيامة من معانيك، انتصر. إن الصليب مجالك الحيوي، مسراك الوحيد من الحصار إلى الحصار. بحر لأيلول الجديد، وأنت إيقاع الحديد، تدقني سحبا على الصحراء. فلتمطر لأسحب هذه الأرض الصغيرة من إصاري. لا شيء يكسرنا، وتنكسر البلاد على أصابعنا كفخار، وينكسر المسدس من تلهفك. انتصر. لا شيء يكسرنا، وتنكسر البلاد على أصابعنا كفخار، بكل ما أتيت من شبق الحياة، بطلقة الطلقات، بلا شيء، وحدنا بمعجزة فلسطينية. بيروت قصتنا، بيروت قصتنا، بيروت غصتنا، وبيروت اختبار الله. يا الله، جربناك جربناك. من أعطاك هذا اللغز؟ من سماك؟ من أعلاك فوق جراحنا ليراك؟ فاظهر مثل عنقاء الرمادي من الدمار. نم يا حبيبي ساعة لنمر من أحلامك الأولى إلى عطش البحار، إلى البحار. نم ساعة، نم يا حبيبي ساعة حتى تتوب المجدلية مرة أخرى ويتضح انتحاري. نم يا حبيبي ساعة حتى يعود الروم، حتى نطرد الحراس عن أسوار قلعتنا وتنكسر الصواري. نم ساعة، نم يا حبيبي كي نصفق لاغتصاب نسائنا في شارع الشرف التجاري. نم يا حبيبي ساعة حتى نموت هي ساعة للانهيار، هي ساعة لوضوحنا، هي ساعة لغموض ميلاد النهار. أتموت في بيروت؟ لا تولم لبيروت الرغيف، عليك أن تجد انتظاري في أناشيد التلاميذ الصغار وفي فراري من حديقتنا الصغيرة في اتجاه البحر. لا تولم لبيروت النبيذ، عليك أن ترمي غباري عن جبينك، أن تدثرني بما ألفت يداك من الحجارة، أن تموت كما يموت الميتون، وأن تنام إلى الأبد وإلى الأبد. لا شيء يطلع من مرايا البحر في هذا الحصار، عليك أن تجد الجسد في فكرة أخرى، وأن تجد البلد في جثة أخرى، وأن تجد انفجاري في مكان الانفجار. أينما وليت وجهك كل شيء قابل للانفجار. والآن بحر، الآن بحر كله بحر، ومن لا بر له لا بحر له. والبحر صورتنا، فلا تذهب تماما، هي رحلة أخرى. فلا تذهب تماما فيما تفتح من ربيع الأرض، فيما فجر الطيران فينا من ينابيع، ولا تذهب تماما في شظايانا لتبحث عن نبي في كنامة، هي رحلة أخرى إلى ما لست أعرف. ألف سهم شد خاصرتي ليدفعني أمامه. لا شيء يكسرنا، ومن أدمى جبين الله يا ابن الله سماه وأنزله كتابا أو غماما. كم كنت وحدك يا ابن أمي، يا ابن أكثر من أب، كم كنت وحدك. القمح مر في حقول الآخرين، والماء مالح، والغيم فولاذ، وهذا النجم جارح. وعليك أن تحيا وأن تحيا، وأن تعطي مقابل حبة الزيتون جلدك. كم كنت وحدك. لا لا شيء يكسرنا، فلا تغرق تماما فيما تبقى من دم فينا، لنذهب داخل الروح المحاصر بالتشابه واليتامى. يا ابن الهواء الصلب، يا ابن اللفظة الأولى على الجزر القديمة، يا ابن سيدة البحيرات البعيدة، يا ابن من يحمي القدامى من خطيئتهم ويطبع فوق وجه الصخر برقا أو حماما. لحمي على الحيطان لحمك، يا ابن أمي جسم لإضراب الظلال، وعليك أن تمشي بلا طرق وراء أو أماما أو جنوبا أو الشمال، وتحرك الخطوات بالميزان حين يشاء من وهبوك قيدك، ليزينوك ويأخذوك إلى المعارض كي يرى الزوار مجدك. كم كنت وحدك يا ابن أمي، يا ابن أكثر من أب، كم كنت وحدك. هي هجرة أخرى، فلا تكتب وصيتك الأخيرة والسلامة. سقط السقوط وأنت تعلو فكرة ويدا وشاما. لا بر إلا ساعداك، لا بحر إلا الغامض الكحلي فيك، فتقمص الأشياء كي تتقمص الأشياء خطوتك الحرامة. واسحب ظلالك من بلاط الحاكم العربي حتى لا يعلقها وساما. لا بر إلا ساعداك، لا بحر إلا الغامض الكحلي فيك، فتقمص الأشياء كي تتقمص الأشياء خطوتك الحرامة. واسحب ظلالك من بلاط الحاكم العربي حتى لا يعلقها وساما. واكسر ظلالك كلها كي لا يمدوها بساطا أو ظلاما. كسروك، كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا، وتقاسموك، كسروك، كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا، وتقاسموك وأنكروك وخبؤوك وأنشأوا ليديك جيشا، حطوك في حجر وقالوا لا تسلم، ورموك في بئر وقالوا لا تسلم. واطلت حربك يا ابن أمي، ألف عام ألف عام في النهار، فأنكروك لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار. كسروك، كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا، وتقاسموك وأنكروك وخبؤوك وأنشأوا ليديك جيشا، حطوك في حجر وقالوا لا تسلم، ورموك في بئر وقالوا لا تسلم. وأطلت حربك يا ابن أمي، ألف عام ألف عام ألف عام في النهار، فأنكروك لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار. هم يسرقون الآن جلدك، فاحذر ملامحهم وغمدك. كم كنت وحدك يا ابن أمي، يا ابن أكثر من أب، كم كنت وحدك. والآن والأشياء سيدة، وهذا الصمت عال كالذبابة. هل ندرك المجهول فينا؟ هل نغني مثل ما كنا نغني؟ سقطت قلاع قبل هذا اليوم، لكن الهواء اليوم حامض. وحدي أدافع عن جدار ليس لي، وحدي أدافع عن هواء ليس لي، وحدي على سطح المدينة واقف. أيوب مات وماتت العنقاء وانقرضت الضحابة. وحدي أراود نفسي الثكلى فتكلم تساعدني على نفسي. ووحدي كنت وحدي عندما قاومت وحدي وحدة الروح الأخيرة. وحدي أدافع عن جدار ليس لي، وحدي أدافع عن هواء ليس لي، وحدي على سطح المدينة واقف. أيوب مات وماتت العنقاء وانصرف الصحابة. وحدي أراود نفسي الثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي. فوحدي كنت وحدي عندما قاومت وحدي وحدة الروح الأخيرة. لا تذكر الموتى فقد ماتوا فرادى أو عواصم. سأراك في قلبي غدا، سأراك في قلبي وأجهش يا ابن أمي باللغة، لغة تفتش عن بنيها عن أراضيها وراويها، تموت ككل من فيها وترمى في المعاجم. هي آخر النخل الهزيل وساعة الصحراء، آخر ما يدل على البقايا. كان ولكن كنت وحدك، كم كنت وحدك تنتمي لقصيدتي وتمد زندك كي تحولها سلالم أو بلادا أو خواتم. كم كنت وحدك يا ابن أمي، يا ابن أكثر من أب، كم كنت وحدك. والآن والأشياء سيدة، وهذا الصمت يأتينا سهاما. هل ندرك المجهول فينا؟ هل نغني مثل ما كنا نغني؟ آه يا دمنا الفضيحة، هل ستأتيهم غمامة؟ هذه أمم تمر وتطبخ الأزهار في دمنا وتزداد انقساما. وهذه أمم تفتش عن إجازتها من الجمل المزخرف. هذه الصحراء تكبر حولنا، صحراء من كل الجهات، صحراء تأتينا لتلتهم الأغاني والحسامة. هل نختفي فيما يفسرنا ويشبهنا؟ وهل نستطيع الموت في ميلادنا الكحلي؟ أم نحتل مئذنة ونعلن في القبائل أن يثرب أجرت قرآنها ليهود خيبر؟ هل نختفي فيما يفسرنا ويشبهنا؟ وهل نستطيع الموت في ميلادنا الكحلي؟ أم نحتل مئذنة ونعلن في القبائل أن يثرب أجرت قرآنها ليهود خيبر؟ الله أكبر، هذه آياتنا، فاقرأ باسم الفدائي الذي خلق. الله أكبر، هذه آياتنا، فاقرأ باسم الفدائي الذي خلق من جزمة أفقا. باسم الفدائي الذي خلق من جزمة أفقا. باسم الفدائي الذي يرحل من وقتهم لندائه الأول الأول الأول سندمر الهيكل. باسم الفدائي الذي يبدأ اقرأ بيروت صورتنا بيروت صورتنا. بيروت لا ظهري أمام البحر أسوار ولا قد أخسروا الدنيا نعم قد أخسروا الكلمات لكني أقول الآن لا هي آخر الطلقات لا هي ما تبقى من هواء الأرض لا هي ما تبقى من نشيج الروح لا بيروت لا. نامي قليلا يا ابنتي نامي قليلا الطائرات تعضني وتعض ما في القلب من عسل فنامي في طريق النحل نامي قبل أن أصحو قتيلا. الطائرات تطير من غرف مجاورة إلى الحمام فاتجعي على درجات هذا السلم الحجري وانتبهي إذا اقتربت شظاياها كثيرا منك وارتجفي قليلا نامي قليلا. كنا نحبك يا ابنتي كنا نعد على أصابع كفك اليسرى مسيرتنا وننقصها رحيلا نامي قليلا. الطائرات تطير والأشجار تسقط والمباني تخبز السكان فاختبئي بأغنيتي الأخيرة أو بطلقتي الأخيرة يا ابنتي وتوسديني كنت فحما أم نخيلا نامي قليلا. وتفقدي أزهار جسمك هل أصيبت واتركي كفي وكأسي شاينا ودعي الغسيلة نامي قليلا. لو أستطيع أعدت ترتيب الطبيعة ها هنا صفصافة وهناك قلبي ها هنا قمر التردد ها هنا عصفورة للانتباه هناك نافذة تعلمك الهديلة وشارع يرجوك أن تبقي قليلا نامي قليلا. كنا نحبك يا ابنتي والآن نعبد صمتك العالي ونرفعه كنائس من بتولة. هل كنت غاضبة علينا دون أن ندري وندري آه منا آه ماذا لو خمشنا صرة الأفق. قد يخمش الغرق يدا تمتد كي تحمي من الغرق. بيروت لا ظهري أمام البحر أسوار ولا قد أخسر الدنيا نعم قد أخسر الكلمات والذكرى ولكني أقول الآن لا هي آخر الطلقات لا هي ما تبقى من هواء الأرض لا هي ما تبقى من حطام الروح لا بيروت لا. أشلاؤنا أسماؤنا لا لا مفر سقط القناع عن القناع سقط القناع. لا إخوة لك يا أخي لا أصدقاء يا صديقي لا قلاع. لا الماء عندك لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراع ولا الأمام ولا الوراء. حاصر حصارك لا مفر سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر. حاصر حصارك، لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك، لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي، فأنت الآن حر. حاصر حصارك، لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك، لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي، فأنت الآن حر، حر وحر، قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب بها، اضرب عدوك، لا مفر. أشلاؤنا أسماؤنا، حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون، ذهب الذين تحبهم، ذهبوا، فإما أن تكون أو لا تكون. سقط القناع، حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون، ذهب الذين تحبهم، ذهبوا، فإما أن تكون أو لا تكون. سقط القناع عن القناع، سقط القناع، ولا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان، فاجعل كل متراس بلد. لا لا لا أحد إلاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيان، فاجعل كل متراس بلد. لا لا أحد. سقط القناع، عرب أطاعوا رومهم، عرب وباعوا روحهم، عرب وضاعوا. سقط القناع عن القناع، سقط القناع، عرب أطاعوا رومهم، عرب وباعوا روحهم، عرب وضاعوا. بيروت صورتنا، بيروت صورتنا، فإما أن نكون أو لا تكون. أنا لا أحبك، كم أحبك، غيمتان أنا وأنت وحارسان، يتوجان الانتباه بصرخة ويمددان الليل حتى آخر الليل الأخير. أقول حين أقول بيروت المدينة ليست امرأتي، وبيروت المكان مسدس الباقي، وبيروت الزمان هوية الآن المدرج بالدخان. أنا لا أحبك، كم أحبك، غمسي باسم زهورك وانثريها فوق من يمشي على جثثي ليتسع السراي. لا تسحبيني من بقاياك، اسحبيني من يدي ومن هواي، ولا تلوميني، ولومي من رآني سائرا كالعنكبوت على خطاي. هل كان من حق النزول من البنفسج والتوهج في دمائي؟ هل كان من حقي عليك الموت فيك لكي تصيري مريما وأصير ناهي؟ هل كان من حقي الدفاع عن الأغاني وهي تلجأ من زنازين الشعوب إلى خطاي؟ هل كان لي أن أطمئن إلى رؤاي وأن أصدق أن لي قمرا تكوره يداي؟ صدقت ما صدقت، لكني سأمشي في خطاي. أنا لا أحبك، كم أحبك، كم أحبك، كم سنة أعطيتني وأخذت عمري، كم سنة، وأنا أسميك الوداع ولا أودع غير نفسي، كم سنة. وعدوك بالآتي، وحين أتاك واتاك الحنين إلى السفينة، كم سنة لم تذكري قرطاج هل كنا هواء مالحا كي تفتحي رئتيك للماضي وتبني هيكل القدس القديمة؟ كم سنة وعدوك باللغة الجديدة واستعادوا الميتين مع الجريمة؟ كم سنة كنا معا طوق النجاة لقارة محمولة فوق السراب ودفتر الأعراب؟ كم عرب أتوك ليصبحوا غربا؟ وكم غرب أتاك ليدخل الإسلام من باب الصلاة على النبي وسنة النفط المقدس؟ كم سنة كنا معا طوق النجاة لقارة محمولة فوق السراب ودفتر الإعراب؟ كم عرب أتوك ليصبحوا غربا؟ وكم غرب أتاك ليدخل الإسلام من باب الصلاة على النبي وسنة النفط المقدس؟ كم سنة وأنا أصدق أن لي أمما ستتبعني وأنك تكذبين على الطبيعة والمسدس؟ كم سنة؟ بيروت منتصف اللغة، بيروت ومضة الشهوتين، بيروت ما قال الفتى لفتاته والبحر يسمع أو يوزع صوته بين اليدين. أنا لا أحبك، غمسي بدمي زهورك وانثريها فوق طائرة تطارد عاشقين والبحر يسمع أو يوزع صوته بين اليدين. وأنا أحبك، غمسي بدمي زهورك وانثريها حول طائرة تطاردني وتسمع ما يقول البحر لي. بيروت لا تعطي لتأخذ، أنت بيروت التي تعطي لتعطي ثم تسأم من ذراعيها ومن شبق المحب. فبأي امرأة سأؤمن؟ وبأي شباك سأؤمن؟ من تزوجني ضفائرها لأشنق رغبتي وأموت كالأمم القديمة؟ كم سنة أغريتني بالمشي نحو بلادي الأولى وبالطيران تحت سمائي الأولى، وباسمك كنت أرفع خيمتي للهاربين من التجارة والدعارة والحضارة. كم سنة كنا نرش على ضحايانا كلام البرق، بعد هنيهة سنكون ما كنا وما سنكون، إما أن نكون نهارك العالي وإما أن نعود إلى البحيرات القديمة. كم سنة لم تسمعيني جيدا، لم تردعيني جيدا، لم تحرميني من فواكهك الجميلة، لم تقولي حين يبتسم المخيم تعبس المدن الكبيرة. كم سنة كم سنة لم تسمعيني جيدا، لم تردعيني جيدا، لم تحرميني من فواكهك الجميلة، لم تقولي حين يبتسم المخيم تعبس المدن الكبيرة. كم سنة قلنا معا أنا لا أشاء ولا تشائين، اتفقنا كلنا في البحر ماء. كم سنة كانت تنظمنا يد الفوضى، تعبنا من نظام الغاز، من مطر الأنابيب الرتيب، ومن صعود الكهرباء إلى الغرف. حريتي فوضاي، إني أعترف وسأعترف بجميع أخطائي وما اقترف الفؤاد من الحنين. ليس من حق العصافير الغناء على سرير النائمين، والأيديولوجيا مهنة البوليس في الدول القوية، من نظام الرق في روما إلى منع الكحول وآفة الأحزاب في ليبيا الحديثة. كم سنة حريتي فوضاي. إني أعترف وسأعترف بجميع أخطائي وما اقترف الفؤاد من الحنين. ليس من حق العصافير الغناء على سرير النائمين. والأيديولوجيا مهنة البوليس في الدول القوية، من نظام الرق في روما إلى منع الكحول وآفة الأحزاب. في ليبيا الحديثة كم سنة نحن البداية، كم سنة وأنا التوازن بين ما يجب. كنا هناك، ومن هنا ستهاجر العرب لعقيدة أخرى وتغترب. قصب هياكلنا وعروشنا قصب، في كل مئذنة حاو ومغتصب، يدعو لأندلس إن حوصرت حلب. كم سنة عيد كم سنة نحن البداية، كم سنة وأنا التوازن بين ما يجب. كنا هناك، ومن هنا ستهاجر العرب لعقيدة أخرى وتغترب. قصب هياكلنا وعروشنا قصب، في كل مئذنة حاو ومغتصب، يدعو لأندلس إن حوصرت حلب. وأنا التوازن بين من جاءوا ومن ذهبوا، وأنا التوازن بين من سلبوا ومن سلبوا، وأنا التوازن بين من صمدوا ومن هربوا. وأنا التوازن بين من جاءوا ومن ذهبوا، وأنا التوازن بين من سلبوا ومن سلبوا، وأنا التوازن بين من صمدوا ومن هربوا، وأنا التوازن بين ما يجب. يجب الذهاب إلى اليسار، يجب التوغل في اليمين، يجب التمترس في الوسط، يجب الدفاع عن الغلط، يجب التشكك بالمسار، يجب الخروج من اليقين، يجب الذي يجب، يجب انهيار الأنظمة، يجب انتظار المحكمة. وأنا التوازن بين ما يجب. يجب الذهاب إلى اليسار، يجب التوغل في اليمين، يجب التمترس في الوسط، يجب الدفاع عن الغلط، يجب التشكك بالمسار، يجب الخروج من اليقين، يجب الذي يجب، يجب انهيار الأنظمة، يجب انتظار المحكمة. وأنا أحبك. سوف أحتاج الحقيقة عندما أحتاج تصليح الخرائط والخطط. أحتاج ما يجب. يجب الذي يجب. أدعو لأندلس إن حوصرت حلب. بيروت فجرا يطلق البحر الرصاص على النوافذ، يفتح العصفور أغنية مبكرة، يطير جارنا رف الحمام إلى الدخان، يموت من لا يستطيع الركض في الطرقات. قلبي قطعة من برتقال يابس، أهدي إلى جار الجريدة كي يفتش عن أقاربه، أعزيه غدا. أمشي لأبحث عن كنوز الماء في قبو البناية، أشتهي جسما يضيء البار والغابات، يدخل الطيران أفكاري ويقصفها فيقتل 19 طفلة، يتوقف العصفور عن إنشاده. عادية ساعاتنا، عادية لولا صهيل الجنس في ساقيك يا جيم الجنون. والموت يأتينا بكل سلاحه الجوي والبري والبحري، 1000 قذيفة أخرى ولا يتقدم الأعداء شبرا واحدا. ما زلت حيا، 1000 شكر للمصادفة السعيدة. يبذل الرؤساء جهدا عند أمريكا لتفرج عن مياه الشرب. ما زلت حيا، 1000 شكر للمصادفة السعيدة. يبذل الرؤساء جهدا عند أمريكا لتفرج عن مياه الشرب. كيف سنغسل الموتى؟ ويسأل صاحبي: وإذا استجابت للضغوط فهل سيسفر موتنا عن دولة أم خيمة؟ قلت: انتظر، لا فرق بين الرايتين. قلت: انتظر، لا فرق بين الرايتين. قلت: انتظر حتى تصب الطائرات جحيمها. يا فجر بيروت الطويلة، عجل قليلا، عجل لأعرف جيدا إن كنت حيا أم قتيلا. بيروت ظهرا، يستمر الفجر منذ الفجر، تنكسر السماء على رغيف الخبز، ينكسر الهواء على رؤوس الناس من عبء الدخان. ولا جديد لدى العروبة، بعد شهر يلتقي كل الملوك بكل أنواع الملوك من العقيد إلى الشهيد ليبحثوا بيروت ظهرا، يستمر الفجر منذ الفجر، تنكسر السماء على رغيف الخبز، ينكسر الهواء على رؤوس الناس من عبء الدخان. ولا جديد لدى العروبة، بعد شهر يلتقي كل الملوك بكل أنواع الملوك من العقيد إلى الشهيد ليبحثوا خطر اليهود على وجود الله. أما الآن فالأحوال هادئة تماما مثلما كانت، وإن الموت يأتينا بكل سلاح البري والبحري والجوي. 1000000 انفجار في المدينة. هيروشيما، هيروشيما، وحدنا نصغي إلى رعد الحجارة. هيروشيما، وحدنا نصغي لما في الروح من عبث ومن جدوى. وأمريكا على الأسوار تهدي كل طفل لعبة للموت عنقودية. يا هيروشيما العاشق العربي، أمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا. وأمريكا على الأسوار تهدي كل طفل لعبة للموت عنقودية. يا هيروشيما العاشق العربي، أمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا. نعسنا، أيقظتنا الطائرات وصوت أمريكا. لأمريكا سنحفر ظلنا ونشخ مزيكا على تمثال أمريكا. بلاها عيب. نعسنا أيقظتنا الطائرات وصوت أمريكا. لأمريكا سنحفر ظلنا ونشخ مزيكا على تمثال أمريكا. وهذا الأفق إسمنت لوحش الجو، نفتح علبة السردين تقصفها المدافع، نحتمي بشطرة الشباك تهتز البناية، تقفز الأبواب أمريكا وراء الباب أمريكا، وأمريكا لأمريكا. ونمشي في الشوارع باحثين عن السلامة، من سيدفننا إذا متنا؟ عرايا نحن، لا أفق يغطينا ولا قبر يوارينا. يا يوم بيروت المكسرة في الظهيرة، عجل قليلا، عجل لنعرف أين صرختنا الأخيرة. بيروت ليلا شوية بس. بيروت عصرا تكثر الحشرات، تزداد الرطوبة، ترتخي العضلات، نشعر أن للأرض احتقانا في مفاصلنا، فنصرخ أيها البطل انكسر فينا. مساء فوق بيروت الرخام ينز دما ويذبحني الحمام. إلى من أرفع الكلمات سقفا وهذه الأرض يحملها الغمام، ويرحل حين يرحل نحو تيه، أحدق في المسدس وهو ملقا على طرف السرير فأشتهيه، وينقذني الكلام، ظلام كل ما حولي ظلام. بيروت ليلا لا ظلام أشد من هذا الظلام، يضيئني قتلي. أمن حجر يقدون النعاس؟ أمن مزامير يصكون السلاح؟ ضحية قتلت ضحيتها وكانت لي هويتها، أنادي إشعيا، أخرج من الكتب القديمة مثلما خرجوا. أزقة أورشليم تعلق اللحم الفلسطينية فوق مطالع العهد القديم وتدعي أن الضحية لم تغير جلدها. يا إشعيا لا ترثي، بل أهجو المدينة كي أحبك مرتين، وأعلن التقوى وأغفر لليهودي الصبي بكاءه. اختلطت شخوص المسرح الدموي، لا قادم سوى القتلى، وكف القاتل امتزجت بأقوال الشهود، وأدخل القتلى إلى ملكوت قاتلهم، وتمت رشوة القاضي فأعطى وجهه للقاتل الباكي على شيء يحيرنا. سرقت دموعنا يا ذئب، تقتلني وتدخل جثتي وتبيعها. أخرج قليلا من دمي حتى يراك الليل أكثر حلكة، وأخرج لكي نمشي لمائدة التفاوض واضحين كما الحقيقة، قاتلا يدلي بسكين وقتلى يدلون بالأسماء، صبرا، كفر قاسم، دير ياسين، شتيلة. بيروت ليلا مثل باذنجانة، قمر غبي مر فوق الحرب لم يركب له الأطفال خيلا. بيروت ليلا أمسك الآن الهواء الأسود الصخري، أكسره بأسناني، أعض عليه، أدميه وأركله، أكاد أجن. مما يجعل الساعات رملة. بيروت ليلى لم أجد فيك الخلية والجزيرة، أين مات الشعر؟ أين استسلمت للزوج ليلى؟ بيروت ليلا يقصفون مقابر الشهداء، يدثرون بالفولاذ، يضطجعون مع فتياتهم، يتزوجون، يطلقون، يسافرون ويولدون ويعملون ويقطعون العمر في دبابة. أهلا وسهلا بيروت ليلى، يخرج الشهداء من أشجارهم، يتفقدون صغارهم، يتجولون على السواحل، يرصدون الحلم والرؤيا، يغطون السماء بفائض الألوان، يفترشون موقعهم، يسمون الجزيرة، يغسلون الماء، ثم يطرزون حصارنا قططا ونخلا. بيروت ليلا وحدنا، والله فينا وحدنا، الله فينا قد تجلى. هيا هيا بيروت فجرا، بيروت ظهرا، بيروت ليلا، يخرج الفاشي من جسم الضحية، يرتدي فصلا من التلمود، اقتل كي تكون. 20 قرنا كان ينتظر الجنون، 20 قرنا كان سفاحا معمم، 20 قرنا كان يبكي، كان يبكي، كان يخفي سيفه في دمعته، أو كان يحشو بالدموع البندقية. 20 قرنا كان ينتظر الفلسطيني في طرف المخيم، 20 قرنا كان يعلم أن البكاء سلاحه السري والذري. صبرا فتاة نائمة، رحل الرجال إلى الرحيل، والحرب نامت ليلتين صغيرتين، وقدمت بيروت طاعتها وصارت عاصمة. ليل طويل يرصد الأحلام في صبرا، وصبرا نائمة، صبرا بقايا الكف في جسد قتيل، ودعت فرسانها وزمانها، واستسلمت للنوم من تعب ومن عرب رموها خلفهم. صبرا وما ينسى الجنود الراحلون من الجليل، لا تشتري وتبيع إلا صمتها من أجل ورد للضفيرة. صبرا تغني نصفها المفقود بين البحر والحرب الأخيرة. لما ترحلون وتتركون نساءكم في بطن ليل من حديد؟ لما ترحلون وتعلقون مساءكم فوق المخيم والنشيد؟ صبرا تغطي صدرها العاري بأغنية الوداع، وتعد كفيها فتخطئ حين لا تجد الذراع. كم مرة ستسافرون؟ وإلى متى ستسافرون؟ ولأي حلم؟ وإذا رجعتم ذات يوم فلأي منفى ترجعون؟ لأي منفى ترجعون؟ صبرا تمزق صدرها المكشوف، كم مرة تتفتح الزهرة؟ كم مرة ستسافر الثورة؟ صبرا تخاف الليل، تسنده لركبتها، تغطيه بكحل عيونها، تبكي لتلهيه. رحلوا وما قالوا شيئا عن العودة، ذبلوا وما مالوا عن جمرة الوردة، عادوا وما عادوا لبداية الرحلة، والعمر أولاد هربوا من القبلة. لا، ليس لي منفى لأقول لي راحلون من الجليل، لا تشتري وتبيع إلا صمتها من أجل ورد للضفيرة. صبرة تغني نصفها المفقود بين البحر والحرب الأخيرة. لما ترحلون وتتركون نساءكم في بطن ليل من حديد؟ لما ترحلون وتعلقون مساءكم فوق المخيم والنشيد؟ صبرا تغطي صدرها العاري بأغنية الوداع وتعد كفيها فتخطئ حين لا تجد الذراع. كم مرة ستسافرون وإلى متى ستسافرون ولأي حلم؟ وإذا رجعتم ذات يوم فلأي منفى ترجعون؟ لأي منفى ترجعون؟ صبرا تمزق صدرها المكشوف، كم مرة تتفتح الزهرة؟ كم مرة ستسافر الثورة؟ صبرا تخاف الليل، تسنده لركبتها، تغطيه بكحل عيونها، تبكي لتلهيه. رحلوا وما قالوا شيئا عن العودة، ذبلوا وما مالوا عن جمرة الوردة، عادوا وما عادوا لبداية الرحلة، والعمر أولاد هربوا من القبلة. لا، ليس لي منفى لأقول لي وطن. الله يا زمن، الله يا زمن. صبرا تنام، صبرا تنام وخنجر الفاشي يصحو. صبرا تنادي، من تنادي؟ كل هذا الليل لي، كل هذا الليل لي، والليل ملح. يقطع الفاشي ثدييها ونصف ذراعها الباقي، يقل الليل، يرقص حول خنجره ويلعقه، يغني لانتصار الأرز موالا، ويمحو في هدوء، في هدوء لحمها عن عظمها، ويمدد الأعضاء فوق الطاولة، ويواصل الفاشي رقصته ويضحك للعيون المائلة، ويجن من فرح ومن طرب. فصبرا لم تعد جسدا، يركبها كما شاءت غرائزه وتصنعها مشيئته، ويسرق خاتما من لحمها ويعود من دمها إلى تلموده، ويكون بحر، ويكون بر، ويكون غيم، ويكون دم، ويكون ليل، ويكون قتل، ويكون سبت، وتكون صبرا. صبرا تقاطع شارعين على جسد، صبرا نزول الروح في حجر، وصبرا لا أحد، صبرا هوية عصرنا حتى الأبد. بيروت أمس، الآن بعد غد نشيد للخريف، صور لما بعد النهار، وظلال امرأة غريبة. وطني حقيبة، وحقيبتي وطني، ولكن لا رصيف ولا جدار، لا أرض تحتي كي أموت كما أشاء، ولا سماء حولي لأثقبها وأدخل في خيام الأنبياء. ظهري إلى الحائط، الحائط الساقط. وطني حقيبة، وحقيبتي وطن الغجر، شعب يفتش في الأغاني والدخان، شعب يفتش عن مكان بين الشظايا والمطر. وجهي إلى الزهرة، الزهرة الجمرة. وطني حقيبة، في الليل أفرشها سريرا وأنام فيها، أخدع الفتيات فيها، أدفن الأحباب فيها، أرتضيها لي مصيرا وأموت فيها. كفي على النجمة، النجمة الخيمة، وطني حقيبة من جلد أحبابي وأندلس القريبة. وطني على كتفي، بقايا الأرض في جسم العروبة. قلبي على الصخرة، الصخرة الحرة. يا أهل لبنان الوداع، شكرا لكل شجيرة حملت دمي لتضيء للفقراء عيد الخبز، أو لتضيء للمحتل وجهي كي يرى وجهي ويرتدي الخداع. شكرا لكل سحابة غطت يدي وبللت شفتي حتى أعطت الأعداء بابا أو قناع. شكرا لكل مسدس غطى رحيلي بالأرز وبالزهور وكان يبكي أو يزغرد ما استطاع. يا دمعة هي ما تبقى من بلاد أسند الذكرى عليها والشعاع. يا أهل لبنان الوداع، اليوم أكملت الرسالة، فانشروني إن أردتم في القبائل توبة أو ذكريات أو شراع. اليوم أكملت الرسالة فيكم، فلتطفئوا لهبي إذا شئتم عن الدنيا، وإن شئتم فزيدوه اندلاع. أنا لي كما شاءت خطايا، حملت روحي فوق أيديكم فراشات، وجسمي وردة فيكم وموتايا دفاعا. يا أهل لبنان الوداع، هذا دمي يا أهل لبنان ارسموه قمرا على ليل العرب. هذا دمي دمكم، خذوه ووزعوه شجرا على رمل العرب. هذا رحيلي عن نوافذكم وعن قلب حتوه حجرا على قبر العرب. هذا بكاء رصاصنا، هذا يتيم زواجنا، فلترفعوه سهرا على عرس العرب. هذا نشيجي، مزقوه وبعثروه مطرا على أرض العرب. هذا خروج أصابعي من كفكم، هذا فطام قصيدتي، فلتكتبوه وترا على طرب العرب. هذا غبار طريقنا، فلترفعوه لهم حصونا أو قلاعا أو ذراعا. يا أهل لبنان الوداع، سيجيئكم مطر ويغسل ما تركت على شوارعكم من الكلمات، يطرد ما تركت على نوافذكم من الشهوات، يمحو ما لمست من الصنوبر في جبالكم، وينسيكم فتى كسر الهواء على موائدكم قليلا، أو أضاع يديه في أيديكم سنة وضاع. يا أهل لبنان الوداع، حدقت في كفي لأبصر ما وراء البحر، تلك طريقتي لتوسل الأشياء، بحر ثم بحر ثم بحر، من رآني عد أكفاني وغطى جرحكم كي يشتري جبلا ويبتاع الصراع. يا أهل لبنان الوداع، لا جوع في روحي، أكلت من الرغيف الفذ ما يكفي المسيرة إلى نهايات الجهات. عشاؤكم ليس الأخيرة، وليس فينا من تراجع أو تتابع أو تداعى. يا أهل لبنان الوداع، جسمان في تابوت هذا الشرق نحن، يزودان المزود المنسية بالصرخات. نحن بشطر البلاد نحن، وصورتان لخطوة قد حاولت أن تهدي الشرق المشاع. يا أهل لبنان الوداع، اسمان للتوحيد نحن، على مشيئتنا أردنا أن نكون ولا يكون الناس في الدنيا متاع. يا أهل لبنان الوداع، والآن أكملنا مسيرتنا إذ رسالتنا إذ اتحد الشقيق مع العدو، ولم نجد أرضا نصوب فوقها دمنا ونرفعه قلاعا. يا أهل لبنان الوداع، اليوم إنجيل السواد، اليوم تابت مريم عن توبة التوبات، وارتفع الحداد إلى جبين الله، واختفت الملائكة الصغيرة في أكارير الرماد، والبحر أبيض. هذه سفن الأخيرة ترسو على دمع المدينة وهي ترفع رايتي، لا راية بيضاء في بيروت. شكرا. والبحر أبيض، هذه سفن الأخيرة ترسو على دمع المدينة وهي ترفع رايتي، لا راية بيضاء في بيروت. شكرا للذي يحمي المدينة من رحيلي، للتي مدت ضفيرتها لتحملني إلى سفن الأخيرة. أين تذهب؟ ليس لي باب لأفتحه لفارسي الأخير، والسبت أسود، ليس لي قلب لأخلعه على قدميك يا ولد الصغير. أنا لا أودع بل أوزع هذه الدنيا على الزبد الأخير. وأين تذهب؟ أينما حطت طيور البحر في البحر الكبير. البحر دهشتنا وغربتنا ولعبتنا، والبحر أرض ندائنا المستأصلة، والبحر صورتنا، ومن لا بر له لا بحر له. بحر أمامك فيك، بحر من ورائك، فوق هذا البحر بحر، تحته بحر، وأنت نشيد هذا البحر. كم كنا نحب الأزرق الكحلي لولا ظلنا المكسور فوق البحر. كم كنا نعد لشهر أيلول الولائم. عما تبحث يا فتى في زورق الأوديسة المكسور؟ عن جيش يحاربني ويهزمني فأنطق بالحقيقة ثم أسأل، هل أكون مدينة الشعراء يوما؟ عما تبحث يا فتى في زورق الأوديسة المكسور؟ عن جيش نحاربه وأهزمه، وعن جزر تسميها فتوحاتي، وأسأل، هل تكون مدينة الشعراء وهما؟ عما تبحث يا فتى في زورق الأوديسة المكسور؟ عن موجة ضيعتها في البحر، عن خاتم لأسيج العالم بحدود هذا البحر. هل يجد المهاجر موجة؟ يجد المهاجر موجة غرقت ويرجعها معه. بحر لتسكن أم تضيع؟ بحر لأيلول الجديد أم الرجوع إلى الفصول الأربعة؟ بحر أمامك فيك، بحر من ورائك، تفتح الموج القديم. ولدت قرب البحر من أم فلسطينية وأب آرامي، ومن أم فلسطينية وأب مؤابي، ومن أم فلسطينية وأب أشوري، ومن أم فلسطينية وأب عروبي، ومن أم على حجر يقيد فوقه الرومان أسرى حربهم ويحررون جمالهم مني. أنا الحجر الذي شد البحار إلى قرون اليابسة، وأنا نبي الأنبياء وشاعر الشعراء، منذ رسائل المصري في الوادي إلى أشلاء طفل في شتيلة. أنا أول القتلى وآخر من يموت. إنجيل أعدائي وتوراة الوصايا اليائسة كتبت على جسدي. أنا ألف وباء. أنا أول القتلى وآخر من يموت. إنجيل أعدائي وتوراة الوصايا اليائسة كتبت على جسدي. أنا ألف وباء في كتاب الرسم يشبهني ويقتلني سواي. كل الشعوب تعودت أن تدفن الموتى بأضلاعي وتبني معبدا فيها وترحل عن ثراي. وأنا أضيق أمام مملكتي وتتسع الممالك فيا يسكنني ويقتلني سواي. كل الشعوب تزوجت أمي وأمي لم تكن إلا لأمي. خصرها بحر، ذراعها سحاب يابس، ونعاسها مطر وناي. وأنا أفيض أمام أغنيتي وتحبسني خناجرها يؤاخيني ويقتلني سواي. وأنا نشيد البحر، لا أرضى بما يرضي دم الإغريق من ريح تهب لتنتهي المأساة بالمأساة. قد ذبحوك كي يجدوك كرسيا فلا تجلس، لأن جميع آلهتي كلاب البحر، فاحذرها ولا تذهب إلى القربان. إن الريح واقفة كخازوق فلا تلمس يد القرصان. لا تصعد إلى تلك المعابد، لا تصدق فهي مذبحة. ولا تخمد هجيرك عندما يتقمص السجان شكل الكاهن الرسمي. إن جميع آلهتي كلاب البحر فاحذرها. وإن الريح إن هبت فمن أجل الجيوش تهب لا من أجلنا. دع كل شيء واقفا واخرج من النص المعد وعد أسماء الملوك وقادة الجيش المدجج بانحناءات القضاة. تجد قراصنة ووجها واحدا. من يستحق البحر؟ دعهم يسقطون على السواحل وحدهم. من يستحق الفجر؟ دعهم يسقطون على فراغك وحدهم. من يستحق النصر؟ دعهم يعبدون عدوهم وقيودهم. دع كل ما ينهار منهارا ولا تقرأ عليهم أي شيء من كتابك. البحر أبيض والسماء، قصيدتي بيضاء والتمساح أبيض والهواء، وفكرتي بيضاء كلب البحر أبيض. كل شيء أبيض، بيضاء دهشتنا، بيضاء ليلتنا. وهذا الكون أبيض أصدقائي، والملائكة الصغار وصورة الأعداء أبيض أبيض. كل شيء صورة بيضاء. هذا البحر ملء البحر أبيض. لست آدم كي أقول خرجت من بيروت منتصرا على الدنيا ومنهزما أمام الله. أنت المسألة. الأرض إعلان على جدران هذا الكون. حبة سمسم قتلاك والباقي سدى. فاعطي المدى اسم العيون المهملة. لك أن تكون ولا تكون، لك أن تكون أو لا تكون. كل أسئلة الوجود وراء ظلك مهزلة، والكون دفترك الصغير وأنت خالقه. فدون فيه فردوس البداية يا أبي، أو لا تدون. أنت المسألة. ماذا تريد وأنت من أسطورة تمشي إلى أسطورة؟ علما. وماذا تنفع الأعلام؟ هل حمت المدينة من شظايا قنبلة؟ ماذا تريد؟ جريدة. أتفقس الأوراق دوريا وتغزل سنبلة؟ ماذا تريد؟ شرطة. هل يعرف البوليس أين ستحمل الأرض الصغيرة بالرياح المقبلة؟ ماذا تريد؟ سيادة فوق الرماد. وأنت سيد روحنا يا سيد الكينونة المتحولة. فاذهب فليس لك المكان ولا العروش المزبلة. حرية التكوين أنت وخالق الطرقات أنت، وأنت عكس المرحلة. فاذهب فليس لك المكان ولا العروش المزبلة. حرية التكوين أنت وخالق الطرقات أنت، وأنت عكس المرحلة. واذهب فقيرا كالصلاة وحافيا كالنهر في درب الحصى ومؤجلا كقرنفلة. لا، لست آدم كي أقول خرجت من بيروت أو عمان أو يافا، فأنت المسألة. فاذهب إليك فأنت أوسع من بلاد الناس، أوسع من فضاء المقصلة. مستسلما لصواب قلبك تخلع المدن الكبيرة والسماء المسدلة، وتشيد أرضا تحت راحتك الصغيرة، خيمة أو فكرة أو سنبلة. كم من نبي فيك جرب، كم تعذب كي يرتب هيكله. عبثا تحاول يا أبي ملكا ومملكة، عبثا تحاول يا أبي ملكا ومملكة. فسر للجلجلة واصعد معي لنعيد للروح المشرد أولا. ماذا تريد وأنت سيد روحنا يا سيد الكينونة المتحولة، يا سيد الجمرة، يا سيد الشعلة؟ ما أوسع الثورة، ما أضيق الرحلة، ما أكبر الفكرة، ما أصغر الدولة.